فاتقوا الله عباد الله، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار، فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه، فإن الله عز وجل هو الغفور الرحيم، واسع المغفرة، العزيز الغفار، غافر الذنب، وقابل التوب، العفو الغفور، الغفور الشكور، وربك الغفور ذو الرحمة. لذا كان الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أكثر الناس استغفارا، لأنهم أعلم الناس بالله عز وجل. فهذا آدم عليه السلام يستغفر ربه ويعترف بذنبه ويقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وحكى الله عز وجل عن نوح عليه السلام فقال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وحكى لنا عن موسى عليه السلام أنه قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وحكى عن نبيه داود عليه السلام فقال: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وكذلك عن سليمان عليه السلام أنه قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وكان خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أمره الله سبحانه وتعالى بالاستغفار لمؤمني أمته، فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. عباد الله، إن الاستغفار له فوائد عظيمة، منها أنه سبب لنزول الغيث والإمداد بالأموال والبنين. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن فوائد الاستغفار أنه سبب لتفريج الهموم وجلب الأرزاق والخروج من كل ضيق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود وأحمد، وصححه أحمد شاكر. ومن فوائد الاستغفار أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير الخطايا. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم